الريح بيحير آه قلبي يحبك أنا مش نكرة بس أنا قلبي لسه صغير ولكن قبلك شاف الحيرة ولا جربت الشوق والغيرة ولكن قبلك شاف الحيرة ولا جربت الشوق والغيرة ولا قاضي الليل سهرانة ولا قاضي الليل سهرانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة حبك شغلانة كللها صحية وقلقانة ونهاري تايهة وسرحانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة كللها صحية وقلقانة